هناك كلمات تضيء، كلمات مضيئة يقول عليها، فيها من الهداية، فيها خير، فيها صلاح، فيها فلاح، فيها نجاح. كلام قد يكون كثير زي المدرسة، الناس اللي بتعلم لسه ما عندهاش أي معلومات، يبدأوا يشحنوهم بهذه المعلومات. عملية الزام عملية الشحن، كل المعلومات المطلوبة يأخذها الإنسان من المدرسة ومن الجامعات والمعاهد والجهات التي تدرس العلوم. بعد كده وقت بيكون في كلمات مضيئة، كلمة تتقال سبحانك يا رب تفتح الباب للإنسان، زي كلمة السر. بس دي كلمة في الحياة كده وقت بتأتي في معلوماته، في فكره، في ما لديه من آراء وأفكار قد تضيء له شيء. زي الإنسان كده لما يرمي حجر في مية تعمل تموجات، نفس الشيء بالنسبة لكلمة قد تكون بذلك كذلك. وهناك طبعا كلمات المدح وكلمات الذم أو الهجاء التي إما تسعد الإنسان أو تزعجه. محدش طبعا يحب الإنسان إنه يزعج، ولكن إنما يحب إنه يفرح. وإنما هذه الأشياء هي هو بنجد تعبير من أمامك عن ما داخل، ما في داخل. وهناك كلمات النفاق التي قد يشعر بها أيضا الإنسان حين تقال سبحانك، البعض يستشعر ذلك. وهناك المجاملات التي تختلف بينها، مجاملات والنفاق اختلاف، يعني فرق بسيط بين المجاملة والنفاق. المجاملة طبعا محمودة، والنفاق يعتبر مذموم.